Yeah. 我在有人老和安那里我心 وللآخرة خير لك من الأولى والضحى سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا ثم اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث What?